بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله المستكملين شرفا. ذكرنا في الحلقة الثانية عشرة من سلسلة كتاب الذكر أحاديث عظيمة في فضل قول لا إله إلا الله والترغيب فيها. ذكرنا في الحلقة الثالثة عشرة معنى لا إله إلا الله وبعض المسائل المهمة المتعلقة بها، وذكرنا عدة آراء لبعض أهل العلم الكرام في الجمع بين هذه الأحاديث العظيمة في قول لا إله إلا الله وبين أحاديث الترهيب من فعل الكبائر وترك الفرائض، والأحاديث التي في دخول عصاة الموحدين النار ومكوثهم فيها ما شاء الله لهم أن يمكثوا فيها حتى يخرجهم الله تعالى منها. وذكرنا في آخر الحلقة رأي الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الحسنة قد تعظم ويكثر ثوابها بزيادة الإيمان والإخلاص حتى تقابل جميع الذنوب، يعني حتى يغفر الله عز وجل بها الذنوب جميعا. ولا إله إلا الله من أحسن الحسنات. ويوضح لنا الإمام ابن القيم هذا الكلام ويذكر لنا قاعدة مهمة جدا، قال رحمه الله تعالى تصرف يعني: كل قول رتب الشارع ما رتب عليه من الثواب فإنما هو القول التام، يعني إنما هو القول الكامل غير الناقص. طيب إيه معنى الكلام ده؟ يضرب لنا مثلا مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. هذا الحديث متفق عليه. يقول ابن القيم: من قالها غافلا عن معناها، يعني معرضا عن تدبرها والقلب غير مواطئ للسان، يعني هو بيقول بسانه كده وقلبه في حاجة تانية خالص، ولكنه كان يرجو ثوابها، رجل طيب عايز الثواب مش مركز ولا يعرف معنى سبحان الله وبحمده، يقول حطت من ذنوبه يعني سبحان الله وبحمده بقدر ما في قلبه. يبقى مش كل الناس هتحط عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، ولكن هتحط من ذنوبه على قدر ما كان في قلبه من المعاني. ويذكر لنا الإمام ابن القيم السبب في ذلك فيقول: أن الأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، يعني القلوب مش واحدة، هذا في قلبه غير الذي في الآخر. يقول: فالرجلان يكون مقامهما في الصف واحدا، لكن بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. صحيح لا واحد في الصف الأول جنبي واحد برضو في الصف الأول، ولكن فرق الخشوع بين صلاتيهما الذي يطلع عليه الله وحده كما بين السماء والأرض. ويدل على ذلك المعنى الذي ذكره ابن القيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وصححه الشيخ شعيب وبنحوه أبو داود وحسنه الشيخ الألباني أيضا. نرجع إلى كلام الإمام ابن القيم ويضرب لنا مثالا آخر هو حديث البطاقة الذي ذكرناه في الجزء الأول. يقول: كل موحد له مثل هذه البطاقة. صحيح كل موحد كل مسلم بيقول لا إله إلا الله وعنده بطاقة فيها لا إله إلا الله، إن شاء الله سيضعها الله عز وجل في ميزان حسناته. يقول: ولكن كثيرا منهم يدخل النار بذنوبه، يعني هيدخل النار يتمحص من هذه الذنوب ثم يدخل الجنة بعد ذلك. يقول ابن القيم: ولكن هناك سر، يعني في سر في صاحب البطاقة أو في هذا الحديث، وهو ما قام في قلبه من معاني المحبة لله تعالى وحضور القلب وعدم إيثار غير الله عز وجل، بالإضافة إلى معاني اليقين والإخلاص والصدق التي ذكرناها في الأحاديث. واضرب لنا الإمام ابن القيم مثالا آخر فيقول: هو ما قام في قلب قاتل المئة من حقائق الإيمان، وأيضا ما قام بقلب البغي من المعاني ومن حقائق الإيمان، فأحرقت أنوار التوحيد ذنوب البغاء. عندنا حديث آخر لم يذكره الحافظ المنذري في هذا الباب، نذكره للفائدة. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق ثلاثة. ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر. قال: فخرج أبو ذر وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر. هذا الحديث متفق عليه، واللفظ للإمام مسلم. عندنا هنا تعليق مهم للحافظ ابن رجب على أحاديث هذا الباب، يقول: وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة يطول ذكرها، يعني من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو حرم على النار. يقول: وأحاديث هذا الباب نوعان، أحدهما ما فيه أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة ولم يحجب عنها، وهذا ظاهر، فإن النار لا يخلد فيها أحد من أهل التوحيد الخالص، وقد يدخل الجنة ولا يحجب عنها إذا طهر من ذنوبه. يعني من أتى بالكبائر من أهل التوحيد، من أهل لا إله إلا الله، ولم يتب من هذه الكبائر ولم يعفو الله عنها، فإنه سيدخل الجنة، ولكن بعد ماذا؟ بعد أن يدخل النار ثم يكفر الله عز وجل بها ذنوبه ثم يدخل الجنة. ماشي. يقول: وحديث أبي ذر معناه أن الزنا والسرقة لا يمنعان دخول الجنة مع التوحيد، وهذا حق لا مرية فيه، ليس فيه أنه لا يعذب عليهما مع التوحيد. يبقى هذا مهم جدا، ان الناس اللي فاكره من زنا ومن سرق بقى ان هو يزني ويسرق وكده كده هيدخل الجنه بلا اله الا الله، نقول له: لا، انت فاهم غلط. معناها انه سيدخل الجنه ولكن بعد ان يحاسبه الله عز وجل على ذنوبه، فان كان تاب منها فبها ونعمت، وان لم يتب منها فهو في مشيئه الله عز وجل، ان شاء غفر الله له وان شاء ادخله النار، كما ذكرنا في حديث وتقاء الله الذي ذكرناه المرة الماضية. والثاني، يعني النوع الثاني من الأحاديث، فيه أنه يحرم على النار. طب معناها إيه؟ قد حمله البعض، يعني بعض العلماء قد حمله بعضهم على الخلود فيها، يعني يبقى تحرم عليه النار، يعني يحرم عليه الخلود في النار، أو على ما يخلد فيها أهلها، يعني أهلها الذين هم خالدون فيها من الكفار، وهي ما عدا الدرك الأعلى، فإن الدرك الأعلى من النار نعوذ بالله تعالى منها يدخله كثير من الموحدين من عصاتهم بذنوبهم، يعني بسبب ذنوبهم، ثم يخرجون بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين. ثم أذكر لنا الحديث الذي ذكرناه المرة الماضية، وفي الصحيحين أن الله تعالى يقول: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. يبقى في ناس هتخش النار من لا إله إلا الله، ولكن لا إله إلا الله هتبقى ليها فايدة عظيمة جدا جدا، أنهم لا يخلدون فيها، سيمكثون فيها ما شاء الله لهم أن يمكثوا فيها، ثم يخرجون بلا إله إلا الله. ونختم بهذا الحديث الجميل المعنى لأبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها. قال ثور، يعني أحد رواة الحديث: لا أعلمه إلا قال الذي في البحر. ثم يقول الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الآخر. ثم يقول الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا. فبينما هم يقتسمون المغانم إذ جاءهم الصريخ، فقال: إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم 2920. وهذا حديث جميل، فانظر إلى هؤلاء الذين يأتون في آخر الزمان يفتحون تلك المدينة الحصينة بقول لا إله إلا الله والله أكبر، فقط بالتهليل وبالتعظيم والتكبير يعني، فيفتحوها دون أن يرموا بسهم أو يقاتلوا بسلاح، فقط بلا إله إلا الله والله أكبر. فانظر إلى ما وقر في قلوبهم من معاني لا إله إلا الله والله أكبر، حتى غلب ذلك التهليل والتكبير ما يقوم به الأسلحة ونحوها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.